النقل فكان التفريط منه فاختص الضمان به. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن بلغت الثمرة أو الزرع أوان الحصاد أو الجذاذ. تقدم الكلام على وضع الجوائح، يعني إذا اشترى المرء ثمرة على رؤوس النخل أو حبا في سنبله في أحواضه، ثم حصل له جائحة عاهة، مرض من الأمراض، أو أصيب ببرد أو رياح شديدة أو أي مصيبة أثرت على هذا المبيع من الحب أو الثمر، فتكون الغرامة على صاحبه الذي باعه لا على الذي اشتراه، لأن الذي اشتراه لم يتم تسليمه إياه إلى الآن، فالجائحة تكون على البايع، يقدر كم مقدار التلف فتخصم من القيمة. فمثلا اشترى الثمرة أو الحب بألف ريال، ثم أصيب بعاهة، فاطلع عليها أهل الصنف فقالوا التلف يقدر بنصف الثمرة أو نصف الحب، تسقط نصف القيمة، بدل ما هو اشترى بألف ريال لا يدفع إلا 500 ريال. قالوا التلف مثلا ربع القيمة، يدفع 750 وتسقط 250 التي هي ربع القيمة الألف، وهكذا. لكن في حالات تحصل الجائحة والعاهة ولا يلزم بها البايع، بل تكون من ضمان المشتري، متى هذا؟ إذا صار وقت الجذاذ، جذاذ الثمر الذي على النخل، أو وقت الحصاد فأخره المشتري. الجذاذ مثلا والناس بدأوا يجذون نخيلهم في شهر محرم، والغالب مثلا أنه في نهاية محرم ما يبقى شيء، كل جذ نخله، هذا الرجل قال لا خلوه وتركه إلى 15 صفر مثلا، قبل هذا الوقت بقليل في 5 صفر أو 10 صفر أصيب الثمر هذا بجائحة، أتاه عواصف أو برد أو مطر فأتلف الكثير منه. على من يكون التلف؟ هل على البائع وقد جل الناس وحسدوا وهو لم يمنع صاحبه من الجذاذ لكن ذاك هو الذي فرط، أم يكون على المشتري لأنه هو المفرط؟ بل يكون على المشتري، لأنه يقال له لما أخرته عن وقت حصاد الناس وجذاذهم، أنت الذي فرطت. فقد فلو قيل إنه على البائع لا سعى المشتري إلى الإضرار بالبائع بتأخير الحصاد والجذاذ لأجل أن يتضرر البائع، وإنما يقال إذا بادرت في وقت الحصاد والجذاذ وحصلت جائحة فالبائع يتحملها عنك لأنك لم تستلم ما اشتريت. لكن إذا أخرت أنت وجاءت الأمطار والبرد أو الرياح أو البرد الشديد أو الحر الشديد فأتلف الثمرة، فأنت المفرط، فيكون تتحمل أنت الضرر الحاصل ولا نحمله البائع. وإن اختلفا في التلف أو في قدره فالقول قول البائع لأنه غارم ولأن الأصل السلامة. وإن اختلفا في التلف، قال البائع مثلا ما تلف شيء، وقال المشتري بل تلف الزرع، أو قال البائع التلف 10%، وقال المشتري يريد الغرامة من البائع التلف 20% من الثمرة، فالقول من إذا لم يوجد بينة؟ أما إذا أحضر أحدهما بينة فلا كلام، تؤخذ البينة، لكن ما في بينة، فالقول من؟ قول من؟ قول البائع. لما؟ لأنه غارم، لأنه سيدفع من عنده، بخلاف المشتري، فالمشتري سيأخذ، بدل ما يقول 10% يقول 30% ليأخذ أكثر، وذاك سيغرم، فيؤخذ بقول البائع لأنه غارم. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الأصل السلامة، والغالب السلامة، والجائحة عارضة، فقد تكون حقيقة وقد لا تكون، فيؤخذ بقول البائع دون قول المشتري إذا لم توجد بينة. أما إذا وجدت البينة فالحكم بالبينة. نعم. ولو اشترى الثمرة مع الشجرة أو الزرع مع الأرض زال الضمان عن البائع بمجرد العقد، لأنه حصل التسليم الكامل لتسليم الأصل فأشبه بيع الدار. قلنا إذا حصل التلف قبل الجذاذ والحصاد فالضمان على من؟ على البائع، إلا في حال تأخير المشتري، وفي حال أخرى وهي التي أشار إليها هنا، ولو اشترى الثمرة مع الشجرة أو الزرع مع الأرض، باع عليه الثمرة والشجر ورفع يده البائع نهائيا وسلم، أو باع عليه الأرض مع الزرع وسلمه ومشى، عند الحصاد أو عند الجذاذ يستدعى البائع يقول تعال تلف الزرع أو تلفت الثمرة، يقول أنا سلمتكم وانتهيت، لما تلحقونني وأنا ما بعت شيء ممنوع بيعه، ما بعت الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط بقائها، وإنما بعت الكل ما لي شيء، ففي هذه الحال يكون الضمان على المشتري، لأن البائع سلم ما بيده، ولا يلحق بعد شهرين أو 4 أشهر قال تعال تلفت الثمرة على النخل أو تلف الزرع في الأرض، يقول أنا بعت كامل ولا بقي لي شيء وسلمتكم التسليم المعتبر، بخلاف ما لو كانت الأرض باقية لمالكها الأول، وقد يقال للبائع أنك قصرت في السقي، قصرت في كذا، قصرت في المتابعة مثلا، فأنت فرطت في مال أخيك فيلزمك، وأخوك ما استلم شيء، لكن في الحال هذه يقول أنا سلمتكم الأرض مع الزرع ما لي علاقة، سلمتكم النخل مع الثمرة ما لي شيء، فلما تلحقونني، لا يلحق في هذه الحال. يعني في حالين يكون الضمان على المشتري، في حالين استثناهما المؤلف، وهما إذا أخر المشتري الجذاذ أو الحصاد عن إبانه فيكون عليه الضمان لأنه هو الذي فرط. الحال الثاني إذا باع البائع على المشتري الشجر مع الثمر أو الأرض مع الزرع يكون سلم ما بيده وانتهى. نعم. فصل. وإذا اشترى ثمرة شجرة فحدثت ثمرة أخرى فاختلطتا ولم يتميزا أو حنطة فانثالت عليها أخرى لم يبطل البيع لأن المبيع باق إن ضاف إليه غيره فأشبه ما لو اشتبه العبد المبيع بغيره. ويشتركا كل واحد بقدر ماله إن علم قدره وإلا وقف الأمر حتى يصطلحا. وإذا اشترى ثمرة شجرة فحدثت ثمرة أخرى، الأشياء التي تتابع فيها الثمرة ما تأتي دفعة واحدة، يقول مثلا حصل البيع اليوم على هذه الشجرة مثلا من الأشجار التي توجد فيها الثمرة مثل القثة أو الباذنجان أو الطماط أو غيرها مثلا، باعه إياها وبدأ يقطف هذا ثمرته، وجد ثمرة نشأت جديدة بعد البيع، لمن تكون؟ تكون للبائع لأنها ثمرة شجره، الشجر عليه ثمر اشتراه المشتري وهذا وجد له ثمر جديد. نقول لا يخلو من أمرين، إما أن يتميز الأول عن الأخير لأنه يعرف مثلا اللي حال وقت البيع معروف أنه من اليوم مثلا إلى نهاية رمضان وينتهي ثم يبدأ الشيء الجديد، فهذا كل له ثمرته، المشتري له الثمرة الموجودة حال الشراء والبائع له الثمرة التي جدت، كأن يكون بينهما مثلا فاصل، الأول يستوي وينتهي والثاني إلى الآن ما بعد ظهر عليه بدو الصلاح يصلح فيما بعد، فكل له ثمرته. الحالة الثانية أن تكون بالتتابع تمشي معها، الثمرة الأولى مثلا باقية، الثمرة الجديدة عانقتها وصلحت معها، فاشتبه الأول بالأخير، يقول يوقف الأمر حتى يصطلحا، فإن اصطلحا وإلا أبطل البيع، لأنه ما يمكن أن يتوصل إلى معرفة الأول من الأخير، ما في علامة إلا إن تميز كما قلنا بالحالة الأولى، لكن الحالة الثانية ما تميز، صلحت الثمرة الثانية مع وجود الثمرة الأولى واختلطتا، فيقال يوقف الأمر حتى يصطلحا، فإن لم يصطلحا بطل البيع. ويحتمل أن يبطل العقد لتعذر تسليم المستحق فأشبه تلف المبيع. ويحتمل، قال بعض العلماء، إنه يبطل إذا اشتبه الأمر يبطل ولو اصطلحا، يقول يبطل لأنه يتعذر تسليم المبيع الأول بدون زيادة ولا نقص، لأنه اشتبه الأول بالأخير فيتعذر تمييزهما فيبطل العقد. نعم. ولو باع الأصل وعليه ثمرة له فحدثت للمشتري ثمرة اختلطت بها لم يبطل العقد لأن المبيع هو الشجرة ولم يختلط بغيره، ويشتركا في الثمرة كما بينا. لو باع الشجر مثلا وعليه ثمر لمن؟ الثمر للبائع، ثم حدث ثمرة أخرى في الشجر، هذه بلا شك تكون للمشتري لأنها ثمرة شجره، فمثل ما تقدم إن تميز فلكل، وإن لم يتميز فيبقى حتى يصطلح ولا يبطل العقد، لأن العقد الأول كان على الشجر ولا دخل له في الثمر، وإنما يصطلحان على الثمرة التي جدت. وتقدمت عبارة قوله أو حنطة فانثالت عليها أخرى، مثل لو باع مثلا زبرة من الحنطة وبجوارها زبر أخرى مثلا، فاختلطت هذه بهذا، اختلطت المبيعة بما هو ملك للبايع الأول، فكذلك يشتركان في القيمة في بيع ما بأيديهم، فإن لم يتميز نصيب كل واحد فيوقف حتى يصطلح أو يبطل العقد الأول. نعم. ولو باع ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فتركها حتى بدا صلاحها، أو جزة من الرطبة فطالت حيلة، فالعقد باطل من أصله، نص عليه لأن الحيل لا تجوز في الدين. وإن لم تكن حيلة ففيه رواية، إحداهما يبطل العقد، يبطل البيع، لأن التبقية معنى حرم اشتراطه لحق الله تعالى، فأبطل العقد حقيقته كالنسيئة في الربويات. والثانية لا يبطل لأنها زيادة في عين المبيع فلم يبطل بها البيع كسمن العبد. ولو باع ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، قلنا في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أحوال: إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط البقاء حتى بدو الصلاح، هذا ما حكم البيع؟ باطل، لأن هذا مخالف للنص. باع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع وقطع، البيع صحيح لا إشكال فيه. باع ثمرة قبل بدو الصلاح ثم تحيل المشتري على البائع وتساهل أو اختفى عنه حتى بدا الصلاح، أو باع ثمرة بشرط القطع قبل بدو الصلاح ثم ما تمكن المشتري من قطعها بدون حيلة، يعني أحوال، هذا شيء منه باطل بالاتفاق إذا اشتراه قبل بدو الصلاح بشرط البقاء، هذا باطل. اشتراه قبل بدو الصلاح بشرط القطع فقطع، هذا صحيح. اشتراه بشرط القطع فتحيل على بقائه، اشتراه بشرط القطع فلم يتمكن له قطعه لعذر شرعي، هذه حالة، حتى بدا صلاحه. في الحالة الأولى بشرط البقاء هذه باطلة، بشرط القطع فقطع هذه صحيحة، بشرط القطع فتركه حيلة فهذا غير صحيح، يبطل، لأنه تحيل على البايع اختفى عنه حتى بدا الصلاح، ولا يجوز للمسلم أن يتحيل على أمر محرم كالذين يتحيلون على الربا مثلا، أو يتحيلون على البيوع الفاسدة يتعاملون بها، هذا ممنوع. اشتراه بشرط القطع وعزم على قطعه لكن أتاه عارض مرض ما استطاع أن يتولى ما اشتراه، أو فوجئ بسفر مفاجئ ما استطاع أن يتولى، ويقول يعلم الله عني نيتي أني ما تحيلت ولكن أتاني أمر عارض لا حيلة له فيه. هذا فيه قولان، قيل يصح البيع لأن الرجل ما تحيل وما قصد الحيلة وعذره بين ظاهر، وقيل لا يصح لأن المنع ليس لحق آدمي ينتظر سماحه، وإنما هذا المنع لحق الله جل وعلا، مثل المنع من الربا، المنع من الربا لحق الله جل وعلا، المنع من الزنا لحق الله جل وعلا. إذا تصالح المرابيان مثلا هل يصح الربا؟ لا، محرم وهما ملعونان. إذا تصالح الزاني والمزني بها مثلا هل يحل لأنهم تراضوا على هذا؟ لا، هذا محرم ممنوع لحق الله تعالى. فقالوا هذا مثله، إذا ترك حتى بدأ صلاحه وقد شرط عليه القطع فلم يقطعه وإن كان معذورا فالبيع فاسد باطل غير صحيح، لأن بطلان العقد هذا لحق الله جل وعلا، مثل البيع نسيئة فيما لا يجوز، لو تصالح عليه البيع باطل، لأن الأشياء التي فيها حق الله جل وعلا ما ينظر للآدمي يسمح أو ما يسمح. إذا كان شيء لحقه هو كالقذف مثلا، هذا حقه، يقال فلان قذفك، تريد أن نطلب منه البين على ما قال، فإن عجز أقمنا عليه الحد أو تسامحه، قال لا أسامحه، أنا أسامحه، حسابه على الله وأنا أسامحه في الدنيا وأطلب حقي في الدار الآخرة عند الله، يسقط حينئذ الحد. لكن بيع نسيئة ما لا يجوز بيعه نسيئة هذا باطل ولو تصالح عليه، لأنه محرم من أجل أنه ربا. قال القاضي والزيادة للمشتري لذلك، الزيادة عند من يقول إنه يصح ما دام أن التأخير لعذر، فالزيادة تكون للبايع للمشتري لأنه نماء ماله ولا يتميز عن غيره. وعن أحمد أنهما يشتركان في الزيادة على كلتا الروايتين، رواية أخرى على أنهما يشتركان في الزيادة، مثلا يقال اشترى هذه الجزة، معروف الجزة مثلا 15 سنتي ارتفاع الأوراق هذه التي تجز، تركها لا حيلة وإنما لعذر، ثم جاء ليجزها فإذا هي 25 سنتي، البيع على 15 سنتي الآن ارتفعت وزادت ونمت، فيقول الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنهما يشتركان، يكون لهذا 15 ولهذا 10، لهذا 3 أخماس ولهذا 5، وهكذا. نعم. وعن أحمد أنهما يشتركان في الزيادة على كلتا الروايتين لحصولها في ملك المشتري بسبب الأصل الذي للبائع، وعنه يتصدقان بها. وعنه رواية عن الإمام أحمد أنه قال الزيادة ليست للبائع وليست للمشتري وإنما تكون صدقة نخرجها عنهما جميع، لأنه البائع لا يستحقها لأنها نمت بعد البيع، والمشتري لا يستحقها لأنها نماء من أرض البائع ولا تتميز وإنما نخرجها صدقة لله مثل الأموال التي لا تحل لصاحبها، مثل المرابي أعطي فائدة ربوية فتاب إلى الله جل وعلا وندم على ما فرط منه وقال لا أريد الحرام، فجاء يسألك يقول ماذا ترى، أنا أودعت 1000 ريال فأعطوني 1100 ريال وأنا ما اتفقت معهم على زيادة أو ربا، أترك هذه الزيادة لهم؟ نقول إذا تركتها استعانوا بها على الباطل. يقول آخذها؟ نقول لا، لا تحل لك لأنها حرام. إذن ماذا أعمل بها؟ يقال تخلص منها، أنفقها في مصالح المسلمين على سبيل التخلص من الحرام هنا لا على سبيل الصدقة، لكن تلك البيعة على سبيل الصدقة، يقول يصدق بها عنهما. نعم. قال القاضي هذا على سبيل الاستحباب لاشتباه الأمر فيها، يعني ليس ملزم وإنما هو على سبيل الاستحباب لتخليص كل واحد منهما عن الحرام. نعم. فينظر كم قيمتها قبل بدو صلاحها وبعده فيشتركا فيها أو يتصدقان بها، وإن جهلت القيمة وقف الأمر حتى يصطلح. يعني يقال كم قيمة الثمرة هذه قبل بدو الصلاح؟ قيل قيمتها قبل بدو الصلاح مثلا 10، وكم قيمتها بعد بدو الصلاح؟ قيل 15. قيل إذن الزيادة التي حصلت بمقدار 1/3، يتصدقان بها أو يصطلحان عليها على القول الآخر. نعم. فصل. وإذا كانت تجارة تحمل حملين فباع أحدهما عالما أنه يحدث الآخر، فيختلط بالأول فالبيع باطل لأنه باع ما لا يقدر على تسليمه لأن العادة فيه الترك، فيختلط بالآخر ويتعذر فيه التسليم. وإن كانت شجرة تحمل حملين فباع أحدهما عالما أنه يحدث الآخر فيختلط بالأول، مثلا مثل القثة أو الباذنجان يكون الحمل متواصل، فباع الثمرة الموجودة الحمل الموجود الآن وهو يعلم أنه سيتبعه حمل آخر ثم يختلط الاثنان، فالبيع حينئذ غير صحيح لأنه لا يمكن أن يسلم حق المشتري وحده بل فيه جهالة، فالبيع حينئذ غير صحيح لأنه غير قادر على تسليم المبيع سالما من الزيادة والنقص. نعم. فصل. ولا يجوز بيع الرطبة ونحوها مما يثبت أصله في الأرض ويؤخذ مما يظهر منه بالقطع دفعة بعد أخرى إلا شرط القطع في الحال، لأن ما في الأرض مغيب وما يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة. أولا الرطبة هي الأشياء التي تجز ثم تنمو مثل البرسيم مثلا أو مثل البصل أو مثل الكراث مثل النعناع مثل البقدونس، هالأشياء التي ما تؤخذ مرة واحدة، تحصد ثم تنمو تحصد ثم تنمو، هذا إن باع الموجود الحاضر مثلا صح لأنه يبيع هذا الحوض بمبلغ كذا ومتعارف عليه بينهم أن الحوض خلال 5 أيام يحصده وينتهي، والشيء اليسير الزيادة اليسيرة يعفى عنها. لكن هذا الرجل عنده محل للبيع، بيع البرسيم أو بيع مثلا الأوراق هذه، فيقول أنا ما أشتري منك مرة واحدة، أنا أشتري منك 5 جزات، يعني خلال هذه السنة كلها أنا أجز الحاضر هذا الآن، ثم بعد شهرين أجز مرة أخرى، ثم بعد شهرين أخرى أو 3 أجز مرة ثالثة، وهكذا. أنا ما يكفينا أشتري منك جزة واحدة وأنتهي، أنا عندي محل أريد أن يكون محلي دائما ماشي فيها الشيء. فما حكم هذا البيع؟ بيع الجزة الحاضرة هذا صحيح، بيع الجزات الأخرى غير صحيح. لما؟ لأنه باع شيئا معدوم ولا يعلم مقداره، وهو باع شيء معين ليس سلما، ففي هذه الحال لا يجوز، لأن ما في الأرض مغيب ما يدرى، وما يحدث منه معدوم، فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة. وإذا باع القفاء والباذنجان ونحوهما لقطة لقطة جاز، ويكون للمشتري جميع اللقطة وما حدث للبائع. مثله كذلك الأشياء التي تحدث لقطة بعد لقطة، هذه الجزة بعد جزة الأوراق، هذه لقطة بعد لقطة، مثل القثة والباذنجان ونحوها. قال نبي عليك الآن الموجود هذا، فاشتراه فأخذه فلا بأس، لكن قال أنا أريد أشتري منك هذا والذي يحدث بعده والذي يحدث بعده، هذا غير صحيح، لأن الذي يحدث مجهول وغير معلوم فلا يجوز بيعه. ويجوز بيع أصولها صغارا كانت أو كبارا، مثمرة أو غير مثمرة، لأنه أصل تكرر منه الثمرة فأشبه الشجر، ويكون حكمه حكم الشجر في أن ما كان من ثمرته ظاهرا عند البيع فهو للبائع، وما لم يظهر فهو للمشتري. صورة أخرى، مثلا اشترى أصول الشجر هذا، القثة أو الباذنجان ونحوه، اشتراه بأصوله، قال أنا أشتريه كله مع ما يحصل منه فيما بعد فلا بأس، فتكون الثمرة الحالية على حسب ما اتفق عليه، إن سكت عنها فهي تبع البايع، وإن لم يسكت عنها واشترطها المشتري صارت له. فإذا قلنا أنها تبع البايع فيأخذها البايع، وما ينشأ بعد هذا يكون للمشتري، وإن اشترطها المشتري بدأ المشتري يجني بها من الآن حتى نهايتها المعروفة المعتادة أنها في نهاية السنة تنتهي مثلا، فيرفع يده حينئذ. ولا يجوز بيع الفجل والجزر ونحوهما في الأرض، لأن المقصود منها مغيب فأشبه بيع النوى في التمر. ولا يجوز بيع الفجل والجزر ومثله البصل والثوم، إذا كان المراد مثلا الخفي، ومثله البطاطس ونحوهما في الأرض، لأن المقصود منها مغيب. قالوا هذه لا يجوز بيعها لأن المبيع مغيب وما في شيء ظاهر، بخلاف البيت وأساساته، قلنا أساسات البيت مغيبة لكنها تبع الأصل، لكن هذا المغيب هو نفسه المبيع. فالذي درج عليه المؤلف رحمه الله أنه لا يصح بيعه. قال بعض العلماء يصح بيع هذا، لأن أولا أهل الصنف يعرفونه، ثانيا الحاجة داعية إلى هذا، الحاجة داعية، لأن الرجل قد يزرع مثلا مزارع بطاطس كثيرة ولا يتمكن من تصريفها، فيبيعها على شخص يصرفها، هذه الحاجة. الثاني أن أهل الصنف يعرفونه، لأنه إذا وقف على هذه المزرعة فيها بطاطس أو فيها بصل حدر في الأرض أو فيها ثوم ونحوه مثلا، أخذ من هذا شيء وأخذ من هذا شيء ومن هذا شيء وعرف نسبتها، بين. أهل الصنف يعرفون ذلك، يعرف هل هو قوي هل هو ضعيف، هل هو متين وكبير أم هو صغير، يعرف، مو بخفي، حتى وإن كان داخل الأرض، إلا أنه إذا أخذ من نواحي الأرض ما يدل عليه جاز. والناس الآن يتعاملون في مثل هذا، فالذي يظهر والله أعلم جواز ذلك، لأنه لا غرر ولا جهالة فيه، لأن أهل الصنف يعرفونه. يقول هذه المزرعة مثلا يشتريها ب1000 ريال، بينما المزرعة الأخرى إذا كشف عليها قال ما اشتريها إلا ب200، لأنه عرف ما بداخل الأرض هنا وعرف ما بداخل الأرض هناك، فهذه اشتراها ب1000 وتلك اشتراها ب200 ولا يزيد، لأنه مدرك وإن لم يكن ظاهرا للعيان. وحاجة الناس داعية لهذا، فالذي يظهر والله أعلم الجواز، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.